عيد الأضحى هل علينا والأفراح دايما حوالينا. عيد الأضحى هل علينا والأفراح دايما حوالينا. زرت قرايبي وكل حبايبي, زرت قرايبي وكل حبايبي, والبسمة تسعد أمانينا, والمراجيح والدنيا جميلة. يلا تعالوا نعيش ليالينا, يلا نحب بلدنا الحلوة مصر عزيزة وغالية علينا. عيد الأضحى يا أجمل فرحة, وحجاج كل جوا علينا. يلا نكبر نملى الدنيا بالتكبير والخير في ايدينا. عيد الأضحى هل علينا, عيد الأضحى هل علينا والأفراح دايما حوالينا. عيد الأضحى هل علينا والأفراح دايما حوالينا. عيد الأضحى هل علينا والأفراح دايما حوالينا.